بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى ازواجه امهات المؤمنين، كما صليت ربنا على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اما بعد، فالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وهذا هو المجلس الاول ان شاء الله تعالى مع كتاب القواعد المثلى في صفات الله واسمائه الحسنى لفضيله الشيخ العلامه محمد الصالح بن عثيمين، ذلك الفقيه الاصولي البارع، اسال الله تعالى ان يرحمه رحمه واسعه. والشيخ محمد الصالح بن عثيمين اخواني رجل غني عن التعريف به، ولذا انا لم اتكلم عن الشيخ ولا عن مؤلفاته، وان كانت المجالس تعطل بذكر مثله، لكني ساعلق تعليقات خفيفه كبدايه قبل بدايه الكتاب في دقائق معلومه. اسم الكتاب القواعد المثلى. القواعد جمع قاعدة، والقاعدة ما يبنى عليها غيرها سواء كان بناء حسيا أو بناء معنويا. القاعدة ما يبنى عليها غيرها سواء كان بناء حسيا أو معنويا. والمثلى مؤنث أمثل، زي أكبر وكبرى، وجاز للمصنف أن يصف القواعد بالمفرد لأنه هكذا يوصف جمع التكسير. والمثلى مصدر فيصح أن يوصف به المفرد والجمع، تقول القاعدة المثلى وتقول القواعد المثلى. وقد جعل المصنف رحمه الله تعالى هذه القواعد المثلى كما أنبأ هو في صفات الله وأسمائه الحسنى. إذا فهذا المصنف عبارة عن قواعد في الأسماء والصفات. والحظ معي أنه رحمه الله تعالى قد قدم الصفات على الأسماء. قال في صفات الله وأسمائه الحسنى، مع أن المفترض أن يقدم الأسماء ثم يولي ذلك بالصفات، لكن قد يكون قد فعل المصنف ذلك حتى يحافظ على السجع. والأسماء قد وصفها الله تعالى بكونها حسنى في كتابه، ولذلك قال في صفات الله وأسمائه الحسنى. وأيضا الخلاف في باب الأسماء أقل بكثير من الخلاف في باب الصفات. واضح كده يا إخواني؟ هذا الكتاب القواعد المثلى قد استقى فيه مصنفه رحمه الله تعالى غالب القواعد التي فيه من أربعة كتب. بكتابين لشيخ الإسلام ابن تيمية وكتابين لشيخ الإسلام ابن قيم الجوزي، ثم أضف لذلك عدد كبير من كتب الشيخين. لكن في غالب القواعد التي استقيت في هذا الكتاب إنما هي من كتابين لشيخ الإسلام ومن كتابين لابن القيم الجوزي. فأما كتابي شيخ الإسلام فالتدمرية والحموية، وأما كتابي شيخ الإسلام ابن القيم الجوزية فكتاب بدائع الفوائد وكتاب الصواعق المرسلة. وهذه الكتب كان لشيخ الإسلام للشيخ محمد الصالح بن عثيمين له بها عناية تامة. هذه الأربعة كان له بها عناية تامة. غالب القواعد التي هنا في هذا الكتاب إنما كانت من هذه الكتب الأربعة. والمصنف رحمه الله تعالى قد قسم الكتاب إلى أربعة أقسام. كم قسم يا إخواني؟ أربعة أقسام. قسم في قواعد الأسماء، في أسماء الله تعالى، وقسم في قواعد صفات الله تعالى، وقسم في أدلة الأسماء والصفات، والأخير في شبهات والجواب عنها. القسم الأول قواعد في أسماء الله تعالى الحسنى ضمنه سبعة من القواعد، أو سبعة من القواعد. وكذلك قواعد في صفات الله جعل فيه كم قاعدة؟ سبعة من القواعد. والقواعد التي جعلها في أدلة الأسماء والصفات ذكر فيها أربعة من القواعد. مجموع القواعد المذكورة في الكتاب كام؟ 18 قاعدة، 18 قاعدة، سبع في الأسماء وسبع في الصفات وأربعة في قواعد أدلة الأسماء والصفات. ثم ذكر عددا من الشبهات وعددها ست وأجاب عنها، ست شبهات أجاب عنها. ثم انتهى في الكتاب بتمديه على معية الله تعالى لخلقه، ثم أجاب عن ثلاثة أسئلة. هذا جملة أخرى هذا الكتاب العظيم. يبقى الكتاب كم قسم؟ أربع أقسام: قسم في الأسماء، قسم في الصفات، قسم في أدلة الأسماء والصفات، وهذه فيها كم قاعدة؟ 18 قاعدة: سبعة في الأسماء، سبعة في الصفات، أربعة في أدلة الأسماء والصفات. بعد ذلك الجزء الأخير من الكتاب، القسم الأخير من الكتاب، أجاب فيه عن ست شبهات، ثم أردفه بتنبيه عن معية الله تعالى لخلقه، ثم أجاب عن ثلاثة أسئلة مهمة ترد على أهل السنة والجماعة وموقفهم من الأسماء والصفات وموقفهم من الألوهية. شكل الكتاب يا أخوان طرح خلاص. بعدما كتب المصنف رحمه الله تعالى ذلك الكتاب عرضه على شيخه العلامة ابن باز رحمه الله تعالى، أسأل الله تعالى أن يتغمدهما في فسيح جنته. والشيخ ابن باز يا إخواني شيخ للشيخ محمد الصالح بن عثيمين، وقد قرأ عليه الشيخ محمد بن عثيمين الصالح بن عثيمين له من الشيخ السعدي، وهو أكثر من تأثر به. ثم يلي ذلك في التأثر بالشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. وقد قدم الشيخ ابن باز للمصنف بمقدمة أنا أحب أن أقرأ. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد اطلعت على المؤلف الطيب الذي كتبه صاحب الفضيلات العلامة أخونا الشيخ محمد ابن صالح الثيمين في الأسماء والصفات، فوصفه بمن هو أهله مع أنه تلميذ. فقال صاحب الفضيلة العلامة أخونا، أسأل الله تعالى أن يرحم الجميع، قال وسماه القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى، وسمعته من أوله إلى آخره. لماذا يقول سمعته؟ لأن الشيخ كان كثيف البصر قوي البصيرة. قال فألقيته كتابا جليلا. انظر يا اخواني لهذا الثناء العظيم على المصنف وعلى المصنف. قال قد اشتمل على بيان عقيدة السلف الصالح في أسماء الله وصفاته، كما اشتمل على قواعد عظيمة وفوائد جامة في باب الأسماء والصفات. قلنا باب الأسماء والصفات المصنف ضمنها سبع قواعد في الأسماء، سبع في الصفات وأربع في الأدلة. وأوضح معنى المعية الواردة في كتاب الله عز وجل الخاصة والعامة، هذا إيه؟ القسم الأخير، عند أهل السنة والجماعة، وأنها حق على حقيقتها لا تقتضي امتزاجا واختراقا بالمخلوقين، بل هو سبحانه فوق عرشه كما أخبر عن نفسه وكما يليق بجلاله سبحانه، وإنما تقتضي علما واطلاعه وإحاطته بهم وسماعه لأقوالهم وحركاتهم وبصره بأحوالهم وضمائرهم وحفظه وكلاءته لرسله وأوليائه المؤمنين ونصره لهم وتوفيقه لهم. قال إلى غير ذلك مما تقتضيه المعية الخاصة العامة والخاصة من المعاني الجليلة والحقائق الثابتة لله سبحانه، كما اشتمل على إنكار قول أهل التعطيل والتشبيه والتمثيل وأهل الحلول والاتحاد، وهذا يشبه الذي أشار إليه أخيرا ما جعله المصنف في آخر الكتاب من الرد على الشبهات الست. قال فجزاه الله خيرا وضاعف مثوبته وزادنا وإياه علما وهدى وتوفيقا، ونفع بكتابه القراء وسائر المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. قال مليه الفقير إلى الله تعالى عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز سامحه الله الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، ثم طرق على ذلك بخمسة 11404. أسأل الله تعالى أن يرحمهم رحمة واسعة. هذا الكتاب العظيم يا إخواني قام المصنف رحمه الله تعالى بشرحه، لكن كان شرح الشيخ كعادته ليس تصنيفا، معظم المصنفات التي للشيخ إنما هي تفريغ من دروسه العامة. وقام بشرح هذا المصنف الفاضلة كاملة الكواب في كتاب سمته المجلى في شرح القواعد المثلى، وهذا الكتاب لصاحبته أسأل الله تعالى أن يجعله في ميزان حسناتها، ينبئ أن لها حظا من اسمها، فهو كتاب طيب فيه كثير من الفوائد والقواعد والتجليات التي على هذا الكتاب الكريم. والمؤلف حفظه الله تعالى قد قدم في هذا الكتاب بنظم أبان في هذا النظم في أوله، وهو إهداء الشيخ محمد صالح بن عثيمين سبب التأليف، ثم نظم أسماء الله تعالى الحسنى، ثم نظم القواعد السبع التي في الأسماء والقواعد السبع التي في الصفات، ثم نظمت القواعد الأربعة التي في أدلة الصفات، ثم نظمت الأسئلة الواردة على آخر الكتاب، وانتهى مفهومها إلى ذلك. ثم جعلت ذلك في خاطره. أنا أحب أن أقرأ عليك شيئا من نظمها في بداية كتاب الإهداء، وسأترك لك أن تعرف السبب بنفسك، ثم تقبل صاحبته على ما فيه. قال حفظه الله: مني سلام طيب مبارك ورحمة من ربنا تبارك لحضرة الشيخ الكريم الصالح المتقي محمد بن صالح، وبعد ذي حاشية أدعوها هدية لكم لتقبلوها، حفا زميل فعلها أسباب لمثلها الذي لا يحتاج. استمع يا اخواني لسببين اثنين ذكرتهما، وانا ما قرات الابيات الا لذكر السبب الاول منهما. قال: فاولا رايتني في النوم جالسه مع كرام القوم. يبقى رؤيه رات فيها نفسها انها جالسه مع قوم كرام، وصفتهم بهذا. من هم؟ استمع. قالت: أنت وأحمد الإمام الأوراق. مين أحمد؟ الإمام أحمد، وشيخ الإسلام فنعم المجمع. مين الثالث؟ شيخ الإسلام ابن تيمية. يقرأ أنها في مجلس يجمعها مع الشيخ محمد الصالح بن عثيمين والإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية. قال: فقدم الإمام في البداية لك الذي سميتها البداية. وهذا كتاب الشيخ محمد الصالح بن عثيمين كتبه في كلية الشريعة في الفقه في مجلدين مطبوع. والكتاب الشيخ لم يعتني بأن يطبع، فأخذه الطلاب وكان يوزع في مكاتب الكتاب المستعمل في المملكة، ثم طبع أخيرا في مجلدين اثنين. خلاص كده يا اخواني. قال: فبادر الشيخ ابن تيمية لك. مين؟ شيخ الإسلام ابن تيمية. بادر الشيخ محمد الصالح ابن تيمية. فسبق الإمام ثم نحلك، أعطاه حاشيتي هذه على القواعد. يبقى قالت ان شيخ الاسلام ابن تيميه، رايت شيخ الاسلام ابن تيميه يعطيك هذه الحاشيه على قواعدك. ثم ناداني ناد صاعد، ثم ناداها مناد يقول: هذه رفعه في العاجل لك، وايضا رفعه في الاجل. يبقى هذا السبب الاول الذي لاجله قد صنفت هذه الحاشيه، هذه الرؤيه طيبة. أسأل الله تعالى أن يكون لها نصيبا منها، وأن يجمعنا بها ومع هذا الإمام الأوعى مع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في جنات عدن. قال: وثانيا كون الكتاب متنا يحتاج للشرح فيجلو المعنى. يبقى هذه هي الأسباب التي لأجلها صنفت هذه المؤلفة هذا الكتاب الطيب، وهو كتاب جدير بأن يكتب. وأنا حقيقة أول ما ظهر هذا الكتاب كنت في مدينة الرياض، فلما قيل لي كنت زاهد، كنت زاهدا فيه، فلما رأيته أنا قبلت هذه المؤلفة، لأني ما خطر ببالي أنه في عصرنا تكون طالبة علم كهذه. أسأل الله تعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا. الآن يا إخواني لم أقدم بأي مقدمة، لأن الشيخ قدم لنفسه مقدمة في أسباب تأليف هذا المصنف. تكون طريقات إن شاء الله تعالى التعليقات الطفيفة التي تجلي المعنى. بعد خطبة الحاجة يقول رحمه الله تعالى: وبعد، فإن الإيمان بأسماء الله وصفاته أحد أركان الإيمان بالله تعالى، وهي الإيمان بوجود الله تعالى والإيمان برب والإيمان بألوهيته والإيمان بأسمائه وصفاته. ذكر رحمه الله تعالى أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام بعد إثبات وجود الله، وهذا يدخل في قسم توحيد الربوبية. وعند بعض أهل العلم التوحيد ينقسم إلى قسمين، من قال إنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام أو ينقسم إلى قسمين إنما قال ذلك بالاستقراء التام. يبقى هذا التقسيم تقسيم اصطلاحي والاستقرائي استقرائي. فإذا كان تقسيما استقرائيا كان حجة، وأما إن كان اصطلاحيا فلأحد أن يخرج عن هذا التقسيم. وكيف؟ لما أقول أمر اصطلاحي يبقى كل أحد يستطيع أن يتكلم فيه وليصطلح ما لم يؤدي اصطلاحه إلى باطل. لما يكون الأمر استقرائي يكون الاستقراء حجة، يكون الاستقراء حجة إذا كان الاستقراء تام، فالاستقراء تام حجة. وإنما كان ذلك التقسيم عند أهل العلم تقسيما استقرائيا، لكن من أهل العلم من جعل أقسام التوحيد قسمين، ومنهم من جعلها ثلاثة أقسام، وكلا التقسيمين الخلاف فيهما خلاف لفظي. فمن قسم التوحيد إلى قسمين قال نقسمه إلى توحيد المعرفة والإثبات أو التوحيد العلمي. القسم الأول يقول المعرفة أو الإثبات أو التوحيد العلمي، والقسم الثاني هو توحيد الطلب أو توحيد العمل أو توحيد الإلهية. يبقى القسم الأول يقول المعرفة والإثبات أو التوحيد العلمي. القسم الأول المعرفة والإثبات أو التوحيد العلمي هذا ينقسم عند أهل العلم إلى قسمين يتكلمون فيهما، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. القسم الثاني التوحيد الطلبي أو العملي أو الإلهي هو توحيد الله تعالى بالعمل. يبقى التوحيد على هذا كم قسم؟ قسمين، توحيد علمي وتوحيد عملي. خلاص، علمي وعملي، أو توحيد الإثبات وتوحيد الطلب. خلاص، علم وعمل أو إثبات وطلب. القسم الأول من أقسام التوحيد منهما ينقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. القسم الثاني من أقسام التوحيد هو توحيد الإلهية. طب اللي بيقسمه ثلاثة أقسام بيأتي للتوحيد العلمي فيذكر كل قسم من أقسامه، فيقول توحيد ربوبية، توحيد أسماء وصفات، توحيد إلهية. واضح هذا التقسيم؟ هل بين التقسيمين فرق؟ نعم. فرق إيه؟ فرق لفظ. هل بين التقسيمين فرق عملي؟ الإجابة لا. خلاص كده يا أخوان، الشيخ أشرف عبد المقصود وهو محقق هذا الكتاب وضع عندي عنوانا قال منزلة العلم بأسماء الله وصفاته من الدين. هذا ليس تقسيم من؟ ليس عنوان من؟ الشيخ محمد صالح الغزالي. قال وتوحيد الله به بإيه؟ بالأسماء والصفات أحد أقسام التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية يعني معناها توحيد الله توحيد الله بأفعاله أو إفراد الله بأفعاله. بأفعال من؟ بأفعال الرب. توحيد الإلهية هي توحيد الله بأفعال العباد، ولذلك احنا بنسميه توحيد القصد أو الطلب. يبقى الأول توحيد الربوبية، توحيد الله بإيه؟ بأفعال. أفعال من؟ أفعال الرب. فتفرد الرب سبحانه وتعالى بأنه هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت. يبقى هذه أفعال من؟ أفعال الله. فلا تجعل له سبحانه وتعالى شريكا في أفعاله. واحد يا أخوان، هذا النوع من أنواع التوحيد، توحيد الربوبية، كل الناس أصحاب الفطر السليمة تثبته ولا تنكره، وإنما المنكرون له هم الملاحدة وغالب إنكارهم له إنما هو إنكار عناد واستكبار. وكان مشرك العرب وسائر الأمم تقول بهذا النوع من أنواع التوحيد. فمن ذلك حكاية الله عنه قال: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولون الله. فهم مثبتة لهذا النوع من أنواع التوحيد. ده توحيد ايه؟ الربوبية. وهؤلاء كانوا مقرون به مثبتون له، لكنهم لا يثبتون لازما لو توحيد الإلهية. وإيمانهم بتوحيد الربوبية لم يخرجهم من الشرك فيقولهم في الإيمان. فليس هذا النوع من أنواع التوحيد هو الذي خاصم فيه الرسل قومهم، وإنما كانت الخصومة في النوع الثاني من أنواع التوحيد وهو توحيد الإلهية أو الربوبية. غير أن بعض العرب كانت تكفر ببعض أنواع هذا التوحيد أو بعض أفراد هذا التوحيد كقدرة الله تعالى على البعث. قالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر. يعني بعض أفراد توحيد الربوبية ستجد للعرب فيه إيه؟ لكن في الجملة هم يقولون بتوحيد الربوبية. واحد. طيب ننتقل، لأن كلامنا هيكون في توحيد الأسماء والصفات. النوع الثاني من أنواع التوحيد يا إخواني هو توحيد الطلب والقصد أو توحيد العبادة. هو توحيد الله بأفعال العباد. خلاص، ما معنى كلمة توحيد الله تعالى بأفعال العباد؟ يعني بالعبادة. ما معنى كلمة العبادة؟ عرفها أهل العلم بتعريفات. المتأخرون يستحسنون منها تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية، فيقولون: هو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال الظاهرة والباطنة. يبقى إذن العبادة اسم جامع بيجمع كل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة. الأعمال الباطنة هي أعمال القلوب التي لا يطلع عليها إلا الله، زي الحب والبغض والخشية والإنابة والتوكل. هذه أعمال إيه؟ قلوب. والأعمال الظاهرة يأتون فيقسمونها أقسام. الأقسام حتى تقرب من الذهن. فيقولون هذه الأعمال تنقسم إلى أقوال مثل الذكر وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصدق في القول، هذه أقوال. وعبادات مالية مثل الزكاة والصدقة، وعبادات جوارح مثل الصلاة والصيام، وأعمال تجمع بين هذا الذي مر كله القول وعمل الجوارح والعمل المالي، أعمال الجوارح والعمل البدني كالجهاد والحج. سائر هذه الأعمال إنما هي العبادات. طيب هذه الأشياء عملية ولا علمية؟ عملية. طب احنا قلنا أهل العلم لما جاءوا يتكلموا في العلم فصلوه إلى جزئين، علميات هذه انفصل بها علم العقيدة، وعمليات هذه انفصل بها علم الفقه. هذا الذي نتكلم فيه إيه؟ عمليات. فكيف تدخل في باب الاعتقاد؟ تدخل في باب الاعتقاد في باب القصد والطلب. واضح يا اخواني؟ تدخل في باب التوحيد والاعتقاد في باب القصد والطلب، في باب التوجه لمن صرفت هذه العبادات. فإن صرفت لغير الله تعالى فذلك شرك المشركين الذي أشركوا به ولم يستوعبوا، لأنه أضاق من توحيد الربوبيه، أضاق ولم يستوعبوا أنه الشرك الذي يخلد في نار جهنم مصدر طلبا. واضح؟ فتدخل في كتب التوحيد في هذا الباب اللي هو الايه؟ القصد والطلب من هذه الجهة، وتدخل في كتب العمليات من جهة الشروط والأركان وصفة العمل ومستحباته. واحد يبقى تدخل في هذا الباب وتدخل في هذا الباب. دخولها في كتاب التوحيد دخول جملي. يعني ايه جملي؟ يعني في القصد والطلب في صرف العبادة لمن صرفت. فإن صرفت لغير الله تعالى فذلكم الشرك الذي جاء الأنبياء والمرسلون لمحاربته، وإن صرفت لله تعالى فذلك التوحيد الذي جاء الأنبياء والمرسلون كي يدعو إليه. واضح؟ طيب أنبه تنبيها آخر، معظم كتب السلف من كتب الاعتقاد كأصول السنة لأحمد والسنة لعبد الله بن أحمد وللبغهاري ومحمد بن نصر المروزي وابن أبي عاصم والشريعة للأجري وعقيدة أهل الحديث وكتاب الألكائي وغيرها من كتب الاعتقاد، ستجدوها قد اهتمت ببابين: توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وستجد توحيد الألوهية فيها إنما ذكر إجمالا، ليس فيه ذكر إيه؟ تفصيلي. والسؤال لماذا؟ لأنه لم يظهر في ذلك الوقت من أشرك في توحيد الإلهية، فلما ظهر بدأوا يتكلمون فيه تفصيلا. يبقى الكلام كان جمل، بل يتكلم عنه يا اخواني تفصيلا، وانما كان يتكلم عن هذا في باب الاخلاص، الاخلاص الاكبر المخرج من الشرك. واحد. ثم الاصغر ان ندخل في الرياء، فلما ظهر الشركيات في هذا الباب بدأ أهل العلم يتكلمون عنه. وتوحيد الإلهية ليس كما يقول بعض المتأخرين ليس في كلام السلف، لا موجود في كلام السلف. واضح يا أخواني؟ والشيخ عبد المحسن العباد له رسالة في تقسيم أنواع التوحيد، هي رسالة خفيفة ولطيفة وكسائر كتب الشيخ عبد الناصر العبداني، سهلة العبارة كثيرة الفوائد. خلاص كده يا اخوان، تقسيم انواع التعليم. طيب نحن لن نتكلم في توحيد الاسماء والصفات لانه سيقع عنه ايه الكلام جمله واضح قد الكلام له نحتاج فيه لتمثيل. من اوائل من افرض توحيد الالهيه الاولي المصنف الوحده هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه العظيم كتاب التوحيد. هذا من اوائل الكتب التي صنفت في هذا الباب. وكتاب التوحيد على العكس من هذه الكتب فيها الكلام عن توحيد الالهيه كلاما مفصلا، والكلام على توحيد الاسماء والصفات وتوحيد الربوبيه مجملا. طب لماذا العكس ظهر؟ غلب على الناس الجهل فصاروا يصرفون العباده لغير الله. الاولون كانوا انما يتكلمون في الاعتقادات، لما دخل عليهم قول الفلاسفه. اما هؤلاء فدخلت عليهم ضلالات النصارى فتشبهوا بهم في صرف العباده. وضحت يا اخوان؟ طيب يقول رحمه الله تعالى فمنزلته في الدين، منزله ايه؟ توحيد الاسماء والصفات عالي واهميته عظيمه، ولا يمكن احدا ان يعبد الله على الوجه الاكمل. ما قال الوجه الكامل بل وجه الايه؟ الاكمل، افعل تفضيل، حتى يكون على علم باسماء الله تعالى وصفاته. ومعنى هذا انه من الممكن للعبد ان يعبد الله لكن ليس على الوجه الاكمل دون علم باسماء الله وصفاته علما مفصلا، لكن علم ايه؟ اجمالي. لكن العباده على الوجه الاكمل انما تكون بالعلم بالاسماء والصفات، وسياتي ما في ذلك. قال ليعبده على بصيره، ثم اراد ان يدلل على ذلك فقال ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. يبقى يستدل بقول الله تعالى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. تعالوا مع بعض، لله لفظ الجلاله قد دخلت عليه الله، دخلت عليه ولله اللام. هذه اللام تسمى لام الاستحقاق او لام الملك. اقول الكتاب لمحمد بيه ملك، الزكاة لإبراهيم بيه استحقاق. واحد يبقى اللام المعنيه يا اخوان الملك والاستحقاق. فلما يقول ولله يعني الاسماء الحسنى استحقاقا. خلاص ماشي كده يا اخوان؟ جميل. ولله الاسماء الجار والمجرور تقدم على معرف بألف. المعرف بألف ده يعني ايه يا اخوان؟ مبتدا. واضح كده؟ تقدم الخبر اذا كان معرفه على المبتدا عند اهل العلم يفيد الحصر. فكان الاسماء الحسنى محصوره لمن؟ لله تعالى. وستعرف ما في هذا الكلام في اول قاعده. واضح ولا لا يا اخوان؟ فالاسماء الحسنى هي لله تعالى على وجهها الاكمل. طب تعالى نحفظ. قال ولله الاسماء الأسماء جمع اسم، ودخلت عليها ال، دخلت عليها ايه؟ ال. ال هذه دخلت على جامد فأفادت التعريف. خلاص الأسماء وصف ولا جامد؟ جامد. قال يا اخواني لو دخلت على وصف تبقى حرف موصول، زي السارق، السارقة، الزاني، الزانية، يعني الذي سرق. لكن لو دخلت على جامد افادت الايه؟ التعريف. جميل. قال التعريفية هذه تفيد اما الاستغراق واما العهد. إما تكون قال هذه تفيد العموم وإما تفيد العهد. خلاص. إن كانت للعموم فليس هناك اسم حسن إلا وهو لله. وضحت ولا لا؟ إن كانت للعموم فليس هناك اسم حسن إلا وهو لله. طب هل هذا المراد في هذا الموضع؟ لا. اما قال هنا تكون ايه؟ عهديه. قال يا اخواني عهديه. طب العهد ذكري ولا ذهني؟ لا ده ذكري، لان الاسماء الحسنى انما وقفنا الله عليها في كتابه وسنه نبيه صلى الله عليه واله وسلم، فليست هذه الاسماء مجتهده، انما هي ايه؟ توقيفيه. يبقى ولله الاسماء يعني المعهوده في الكتاب والسنه. خلاص. قال ولله الاسماء الحسنى. الحسنى وصف للاسماء، والحسنى على وزن فعلى مؤنث احسن، مؤنث احسن، فهي افعل تفضيل. واذا تكون معنى كلمه الحسنى ايه؟ قليل البالغه في الحسن منتهاه كمال الحسن. وستعرف ان هذه القاعده من اهم القواعد التي ستاتيك. يبقى يا اخواني اسماء الله تعالى، الله تعالى وصفها كلها بانها حسنى، فلا يلحقها نقص من وجه من الوجوه، ولا يلحقها قبح ولو كان من وجه دون وجه. خلاص. طيب ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. ادعوه بها. الدعاء اما سيكون مساله يعني طلب، او عباده. العباده يا اخواني الدعاء يطلق على كل عباده تقربت بها الى الله، او قد يكون دعاء مساله لله وحده. طب يا اخواني لما يقول ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، هذا حث على معرفه الاسماء الحسنى. طب لماذا؟ حتى تتمكن من دعاء الله وعبادته بها. ولذلك سياتي مصداق ذلك في سنه النبي مبينه بهذه الايه. يقول ان لله تعالى 99 اسما من احصاها دخل الجنه. طب لماذا؟ لانك مامور بالدعاء بها. كيف تدعوه بها وتتعبد بها وانت لم تحصها لم تعرفها؟ وضحت ولا لا؟ وهذه الاسماء الحسنى قد ذكرها الله تعالى في كتابه وجاءت في صحيح سنه النبي صلى الله عليه واله وسلم، لكنها متفرقه في ثنايا ذلك ليست محصوره. فطلب من العبد ان يحصرها ويحصيها ثم يتقرب لله بها. من هنا يا اخواني جاءت منزله هذا الباب. واضح. قال رحمه الله تعالى يشمل دعاء المسألة اللي هو قوله فادعوه به ودعاء العبادة. فدعاء المسألة أن تقدم بين يدي مطلوبك بالأسماء الله تعالى ما يكون مناسبا، مثل أن تقول يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني، يا حفيظ احفظني، يا عفو اعف عني. يبقى يقدم يا اخواني بين دعاء اسم من اسماء الله تعالى مناسبا لعبادته، واضح لما يريد منه ايه من طلب، على ان لك اسماء تدعو بها في كل دعاء مناسبه. زي ايه؟ الله والرب، فهذا مناسب ان تدعو به في كل ايه؟ في كل دعاء. والعبد يا اخواني ان انكسر في منزله العبوديه كان اعبد شيء لله تعالى، وانكسر قلبه لله ليس لغيره. ان كان فقيرا فانه يعلم انه عبد للغني، ان كان ضعيفا فانه يعلم انه عبد للقوي، ان كان ذليلا فانه يعلم انه عبد للعزيز، فيطلب من القوي العزيز الغني ان يرفعه الى ما يريد. العبد يا اخواني لا يصنع مثل هذا حتى يمكنك التوحيد. واضح يا اخواني؟ عدم الايقان بالتوحيد جعل كثيرا من الناس انما يرتكبون المعاصي، لان التوحيد مش متحقق في القلوب التحقق الكامل. ولو تحقق التوحيد تحققا كاملا لما رايت عاصيا. يقول رحمه الله تعالى ودعاء العباد أن تتعبد لله تعالى بمقتضى هذه الأسماء، فتقوم بالتوبة لأنه التواب، وتذكره بلسانك لأنه سميع، وتجتنب المعصية لأنه سميع. قال تتعبد له بجوارحك لأنه بصير، وتخشاه في السر لأنه اللطيف الخبير. فالله تعالى خبير بالناس، خبير بما يعمل. قال ومن أجل منزلته هذه، ومن أجل كلام الناس فيه بالحق تارة وبالباطل الناشئ عن الجهل أو التعصب تارة أخرى، يعني في باب الأسماء والصفات، كثير من الناس تكلم في هذا الباب بالحق، وبعض الناس تكلم في هذا الباب إما بالجهل أو بالتعصب. قال أحببت أن أكتب فيه ما تيسر من القواعد. يبقى إذن يا أخواني إنما سيضع بين يديك القواعد، وطالب العلم اهتمامه دائما بالقاعدة. ليه؟ لأن ينبني عليها كثير من المسائل. غير طالب العلم لا يهتم بالقاعدة. واضح؟ يقول أحببت أن أكتب فيه ما تيسر من القواعد، راجيا من الله تعالى أن يجعل عملي خالصا لوجهه، موافقا لمرضاته، نافعا لعباده. قال وسميته القواعد المثنى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى. خلاص كده يا إخواني، يبقى هذه مقدمة المصنف للكتاب. الآن 15، لينا 5 دقائق فقط. طيب الباب الأول يا إخواني في قواعد الأسماء، في قواعد أسماء الله تعالى، وليس في صفتين في الأسماء. أنا سألت عليك القواعد ثم أقول عشان نكون على ذكر من هذه القواعد. قل يا أخواني هذا المنفي كم قاعدة؟ سبع قواعد. القاعدة الأولى أسماء الله تعالى كلها حسنى، وهذه من أنفع القواعد في تحديد الأسماء الحسنى، أنفع القواعد التي ستمر عليها هذه القاعدة، وسيتفرع عنها ثلاث قواعد سنذكرها في حينها، لكن هي قواعد متفرعة عن إيه؟ على القاعدة الأصيلة اللي هي إيه؟ أسماء الله تعالى كلها حسنى أو كلها حسنى. قال أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، دي القاعدة الإيه؟ الثانية. قال القاعدة الثالثة أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور، وإن دلت على وصف غير متعد تضمنت أمرين. يبقى كأن أسماء الله تعالى أحيانا تكون متعدية وأحيانا تكون غير متعدية، واضح؟ فإن تعدت تضمنت كم أمر؟ ثلاثة أمور ستعرفها، وإن لم تتعد تضمنت أمرين. أعطي مثال ومثال ثم أنتقل بلا شرح. القدوس اسم من أسماء الله تعالى متعد ولا غير متعد؟ طب الخالق واحد، طيب هتطرح بس مش النهارده. القاعدة الرابعة دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام، يعني بالدلالات اللفظية الثلاثة يسموها الدلالات الوضعية. القاعدة الخامسة أسماء الله توقيفية لا مجال للعقل فيها. خلاص يبقى إذن هي باب اجتهاد ولا باب توقيف؟ ده هذا سيخضع لما قلت في أول الأمر. ولله الأسماء الحسنى، قال هنا تفيد العموم ولا تفيد العدل؟ لو قلت العموم تستنبط كل اسم حسن يقول لله واحد ولا. القاعدة الثالثة أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد، وهذا قول جمهور أهل السنة والجماعة خلافا لمن قال فقيه، فقال أنها إيه؟ محصورة. القاعدة السابعة الإلحاد في أسماء الله تعالى هو الميل بها عما يجب فيه. هذه القاعدة السابعة الأولى يا أخواني التي أتى بها المصنف رحمه الله تعالى، أسأل الله أن يعين على ذكرها وعلى تذكرها وعلى العمل بما فيه. طيب أنا أقف عند هذا الحد، جزاكم الله خيرا، صلى الله عليه وسلم.